الحمد لله رب العالمين يا رب اغفر ذنوبنا وتول امرنا ورحم خلاصنا وفك اسرنا وارحم ضعفنا وانصر مظلومنا واجبر مقصورنا. اللهم انصر كل مظلوم، اللهم اجبر كل مقصور، اللهم اشف كل مريض، اللهم ارحم كل ميت. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته، ولا كربا الا فرجته، ولا عيبا الا سترته، ولا دينا الا اديته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا غائبا الا سالما رددته، ولا عاصيا الا هديته. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اسقنا بيد نبينا الكريم شربة ماء لا نظمأ بعدها ابدا. امين امين. واشهد ان لا اله الا الله اذا وضع ابن ادم على خشبة الغسل نادى عليه ملك وقال له يا ابن ادم يا ابن ادم اين لسانك الفصيح ما اسكتك، يا ابن ادم اين صوتك الشهي ما اخرصت، يا ابن ادم اين ريحك الطيب ما غيرت، يا ابن ادم اين مالك ما افقرك. فاذا طهر في كفره نادى عليه الملك وقال له يا ابن ادم اجمعت الدنيا ام الدنيا جمرتك، يا ابن ادم اتركت الدنيا ام الدنيا تركتك، يا ابن ادم استعددت للموت ام المنيه عاجلتك، يا ابن ادم خرجت من التراب ورحت الى التراب، خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب كذنوب. ابن ادم يا ابن ادم اين لسانك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يا ابن ادم. عندما تموت لا تملك ان تخلع ثياب نفسك بنفسك، عجزت عن كل شيء حتى خلع الثياب. عندما تموت لا تستطيع ان تستر عورتك بيديك على خشبة الغسل. عندما تموت لا تقرا على صب الماء بنفسك على نفسك. يا ابن ادم اين لسانك الفصيح ما اسكتك، يا ابن ادم اين صوتك الشهي ما اخرسك، يا ابن ادم اين ريحك الطيب ما غيرك. وابن آدم أينما لك أينما لك أينما لك ما أقرأ. أقرأتم في التاريخ أن ميتا عندما مات أخذ معه دفتر الشيكات؟ أسمعتم في التاريخ أن الكفن له جيب توضع فيه أوراق البنكنوت؟ لا لا، ابن آدم عندما يفتح القبر لك بابه، عندما يفتح القبر لك فمه ليبتلعك كالأسد، ينادي عليك الملك: جمعت الدنيا ام الدنيا جمعت؟ فرقت الدنيا ام الدنيا فرقت؟ استعددت للموت ام المنية عاجلت؟ يا ابن ادم خرجت من التراب وعدت الى التراب، ولكن شتانا ثم شتانا بين الخروج وبين العودة. خرجت من التراب بلا ذنب وعدت الى التراب بكل ذنب. عندما يولد ابن ادم يسر الله له بكلمة، وعندما يموت يسر الله له بكلمة. عندما يولد ابن ادم يقول الله له سرا: ابن ادم جئت الى الدنيا صاخرا نقيا لا ذنب ولا سيئة فاحفظ امانك. وعندما يوضع ابن ادم في خشبته ليدفن يسر الله له قائلا: يا ابن ادم لماذا ضيعت امانتي؟ لماذا نبكي على الدنيا؟ نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. اين الاكاسرة الجبابرة الاولى جمعوا الكنوز فما بقين ولا بقوا؟ من ذا الذي ضاق الفضاء بجيشه حتى سوى فحواه لحظ ضيق؟ خرس اذا نودوا، خرس اذا نودوا كأن لم يعلموا ان الكلام لهم حرام مطلق. خرس اذا نودوا اذهبوا اليهم ونادوا عليهم، نادوا على الذين اكثروا في الارض الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. ان ربك لبالمرصاد. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله اوصى بالامهات خيرا وقال: ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ووقت البنات ومنع وهات وكره لكم القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ما هذا الأدب يا ابن عبد الله؟ ما هذا الخلق يا أستاذ الإنسانية الأكبر؟ يا قائد المسلمين الاعظم يا صاحب الرسالة العصماء، ما هذا الخلق؟ حرم عليكم عقوق الامهات، حرم عليكم وأد البنات، حرم عليكم منع وهات. اي قال للناس هاتوا ما عندكم، ولما طلب الناس منه شيئا منعه عن الناس. لا يعرف العطاء ولكنه يعرف الاخذ. كره لكم القيل والقال، اي الكلام الذي لا خير فيه. كره لكم كثرة السؤال، الالحاح على الناس. كره لكم اضاعة المال، لان المال امانة. هذه اخلاقه، هذه تعاليمه، هذه حياته، هذا سلوكه، هذا هو محمد نبينا. سيدي ابا القاسم، يا جلاء بصري، يا ذهاب همي وغمي وحزني، يا حبيب الله، كيف ترقى رقيك الانبياء؟ يا سماء ما طاولتها سماء، انما مثلوا صفاتك للناس كما مثل الضياء الماء. انت مصباح كل خير، انت مصباح كل خير، فما يصدر الا عن فضلك الانواع. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت في النتائج وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وان ما اخطأك لم يكن ليصيبك. فاجعل الله صاحبا، وافرح الناس جانبا. من استعد بغير الله جعل الله ذله على يديه، ومن اعان ظالما سلطه الله عليه. فلا امان للمال ولو كفر، ولا امان للدهر ولو صفى، ولا امان للسلطان ولو قرب منه. معشر السادة، الى اين الذهاب؟ الى اين الذهاب؟ الى سيدنا محمد سيد الاحباب. مع الدرس السابع عشر بعد المئة الثالثة، انتقل بحضراتكم الى قبر عبد الله الوالد العظيم للحبيب العظيم محمد. الى هنا لنبدأ من الحديث ما كان قد انقطع. من مالك الملك؟ من الذي يؤتي الملك من يشاء؟ من الذي ينزع الملك ممن يشاء؟ من الذي يعز من يشاء؟ من الذي يذل من يشاء؟ من الذي بيده الخير؟ من الذي على كل شيء قدير؟ من الذي يولج الليل في النهار؟ من الذي يولج النهار في الليل؟ من الذي يخرج الحي من الميت؟ من الذي يخرج الميت من الحي؟ من الذي يرزق من يشاء بغير حساب؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله، لله، لله الواحد القهار، لله، لله ولا احد غير الله. اذا علمت هذا فلا تركع ولا تسجد الا لله. لا تسألن بني ادم حاجة واسأل الذي ابوابه لا تحجب. الله يغضب ان تركت سؤاله، وفر ابن ادم حين يسأل يغضب. اذا علمت هذا يا ابن ادم فاجعل بربك كل حسك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان حسك ميت. اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. اذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. ايها السادة الاعزاء، نحن الان امام قبر عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم في المدينة التي نورها الله بهجرة حبيبه اليها، وارى امامي، ارى امامي على باب القبر سيدنا محمدا وهو ابن 6 سنوات، وارى امه امنة وقد بلغت من العمر 25 سنة، ارى امنة امام قبر زوجها الذي ما عاشرها بعد الزواج الا اياما وتركها، تركها ولكنه ترك في احشائها خير ثمرة، في خير شجرة نبتت في هذا الوجود. انها شجرة نبتت في حرم ونزقت في كرم، فكانت عطرته خير عطرة وشجرته خير شجرة وثمرته خير ثمرة. ترك في بطنها جنينا قالت عنه امه آمنة: كنت اسمعه يسبح الله وهو في بطني. سيدي، ما الذي جاء بك الى هذا المكان يا سيدي وانت في 6 من عمرك؟ وهل لأمثالك أن يجلسوا أمام المقابر وأنت الزهرة الندية التي أخذت أنامل الربيع تمسحها فتفوح في الكون شبا وعبيرا وأريجا فواحا؟ ما الذي أجلسك في عالم الموتى وانت الكوكب في بهائك واصغر من السحابة في سمائها وانصع من ماء الغمام؟ من الذي دفعك الى ان تجلس هذا المجلس وانت في سن لا يسمح لك بالاحزان، وكان الاولى بك ان تكون كما قال اخوة يوسف: ارسله معنا غدا يرتع ويلعب؟ لكنه والله ما عرف اللعب أبدا وما عرف اللهو أبدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم الأحزان، كان دائم الأحزان، وكان يقول ما لي وللدنيا، إنما أنا في الدنيا كراكب استظل بظل شجرة. المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. هذا هو حبيبنا، هذا هو رسولنا، هذا هو أستاذنا، هذا هو مرشدنا، هذا معلمنا، هذا قائدنا، هذا شفيعنا، هذا إمامنا، هذا رائدنا، هذا حامل لواء الحمل، هذا صاحب الموقف المشهود والمقام المحمود والحوض الموعود، هذا الذي ناداه ربه مرحبا. هذا انتهت الزيارة ورجع محمد مع امه آمنة ومع السيدة بركة الحبشية. رجع الركب الى مكة حيث كان عبد المطلب في انتظارهم جميعا، وتوجه الركب الى مكة ولم يكن احد يعلم ماذا في صفحات القبر. ابدا ابدا. وقرب المدينة وفي مكان يسمى الأبواء توقف الركب عنوة واضطرارا. الليل هجم بجحافله وخلع على الكون عباءة سوداء ولك فالوجود في قمصره غارت النجوم ونامت العيون وهجعت الاصيار في الاشجار والاسماك في البحار، ولم يبق الا باب واحد هو باب الواحد القهار. وشكت آمنة ألما، شكت آمنة أم رسول الله وجعا. لم يكن هناك طبيب ولا إسعاف، إنما كان هناك جبال اشرعت أعناقها، وكان هناك صحراوات شاسعات امتدت أطرافها، وكان هناك ليل مدلهم كموج البحر أرقى سجوله، وكان هناك حبة زرقاء نثرت على سطحتها دراهم بيضاء هي النجوم على فراش السماء. وآمنة فإن أمينا فالمرض قد استبد وتوشك كف القدر أن تملأ كأس العمر. المرض استبد والقدر يرفرف بأجنحته على روحها، هي لا تريد أن تموت حتى لا تترك اليتيم وحده، ولكن الله يريد لها أن تموت لتترك اليتيم لربه. هي تجذب محمدا الى صدرها والموت يجذبها اليه. ان الكون كون تسيح الارجاء لا تسمع فيه الا اسودا تسنجر ووحوشا تسأر وعواصف تمزق سكون الليل تمزيقا، وليس في احشاء الصحراء الا اليتيم وامه. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. اهذا هو الحبيب المصطفى؟ نعم نعم. لا اقول كانه هو، انما اقول انه هو. هو ولكل شيء حقيقة، وحقيقة الشيء ما به الشيء هو هو. انه السيد الجليل، ان امه تموت امامه. لا اله الا الله. آمنة، آمنة تسلم الروح إلى الله وتجذب محمدا إليها وتقول له يا محمد كن رجلا. وصية أم، وصية أم تسلم الروح في ظهرة الشباب، فما كانت آمنة قد بلغت من السن إلا 25 عاما. يا محمد كن رجلا، كن رجلا كلمة غالية خرجت من قلب مفعم بالحنان والرحمة. كن رجلا. والرجولة لا توزن بالقناطير، انما توزن بالدراهم كميزان الذهب. كن رجلا، كن رجلا على شدائد الايام يا يتيم. كن رجلا. ولقد كان الحبيب رجلا، كان سيد الرجال، كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان كن رجلا. ولقد كان الحبيب رجلا، كان سيد الرجال، كان بين الناس رجلا، وكان بين الرجال بطلا، وكان بين الابطال مثلا. كان رجلا يوم مولده خر ساجدا لله، وكان رجلا في مهده، وكان رجلا في رضاعته، وكان رجلا في صباه، وكان رجلا في شبابه، وكان رجلا في كهولته، وكان رجلا في رجولته، وكان رجلا في شيخوخته، وظل رجلا رجلا حتى لقي الله واصبح في الرفيق الاعلى، واسلمت آمنة الروح الى خالقها. مشيناها خطى كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطى مشاها، ومن كانت منيته بارض فليس يموت في ارض سواها. دع الايام، دع الايام تفعل ما تشاء، وطب نفسا اذا حكم القضاء. كان سيدنا محمد يومها في سن السادسة، وقام الحبيب مع بركة الحبشية وحفر قبرا لآمنة، حفر لها القبر وأودعاها تحت التراب، وأهال التراب على أعظم بطن أنجب أعظم مخلوق عرفه الدنيا. أهال التراب على أعظم بطن أنجب أعظم مخلوق عرفه الدنيا. ذهب إلى المدينة بأمه، ورجع إلى مكة بلا أم. ترك أباه هناك في المدينة عند أخوال أبيه من بني النجار، فإن هاشم بن عبد مناف تزوج بسلمى بنت زيد ابن عمرو من بني عدي ابن النجار، وأنجب منها عبد المطلب، وعاد الحبيب عاد الى مكة بعدما استودع امه التراب ووسدها الثرى، فاصبحت بعد الغبارة والنضارة ورونق الحياة تحت اطباق الثرى جسدا هامدا ورفاة سحيقة وصعيدا جرزا. لقد غدته سريعا، ولكنه فقدها رضيعا. رجع مع بركة يتقلب على بساط اليسن، كلما اوسك البساط كلما اوشك البساط ان ينطوي يمتد من جديد، ولكن هل مقادير الله

عمر ذات ليلة في مسجد رسول الله يتهجد ويقوم الليل في روضة رسول الله. ثم ماذا؟ ثم ماذا أيها الإخوة؟ جاءه أحد عماله من بلاد ما وراء النهر، ولما دخل المدينة والليل مدلهم لم يرضى أن يذهب إلى بيت عمر حتى لا يوقظه من نومه، ربما يكون عمر نائما. وجل من لا يغسل ولا ينام، إن الكون كله ينام وخالق الكون لا ينام، لا ينام أبدا. من الذي لا تدركه الأبصار؟ من الذي يدرك الأبصار؟ من الذي لا تحويه الأقطار؟ من الذي لا يحويه مكان؟ من الذي لا يجري عليه زمان؟ من الذي لا يؤثر فيه الليل ولا النهار؟ من الواحد القهار؟ من الحي الذي لا ينام؟ من الحي الذي لا يموت؟ من رافع السماء بلا عمد؟ وحد الله. دخل عليه عامله المدينة، استحى ان يذهب الى بيت عمر حتى لا يوقظ عمر من نومه، فقال اقض الليلة في مسجد رسول الله، وسيأتي امير المؤمنين ليصلي الفجر اماما بالمسلمين في هذا المسجد، لان الخليفة لم يكن له قصر ولم يكن على قصره حرس ولم يكن له حياة فوق الحياة، انما كان يلتقي بالمسلمين كل يوم 5 مرات في بيت الله. ودخل العامل مسجد المصطفى ونام، ونام العامل في ركن من اركان المسجد، واخذ الليل يرخي سدوله ويسحب سيوله، وقبيل الفجر سمع العامل صوتا متهججا باكيا مولولا يقول: يا رب، ها انا ذا ببابك لألوذ بجنابك، فلا تطردني من رحابك. اقبلت توبتي فاهنئ نفسي، ام رددتها علي فاعزي نفسي. ويسمع العامل ويقول: من انت يرحمك الله؟ فيقول له: انا عمر بن الخطاب. اانت امير المؤمنين؟ نعم انا. كيف لا تنام يا امير المؤمنين؟ لقد خشيت ان اذهب اليك في بيتك فاوقظك من نومك، كيف لا تنام؟ ويقول خليفة العادل: يا هذا، انني ان نمت النهار اضعت رعيتي، وان نمت الليل كله اضعت نفسي امام ربي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. ان نمت النهار اضعت رعيتي، وإن نمت الليل كله أضعت نفسي أمام ربي. وصلوا الفجر. خبروني بربكم من من حكام المسلمين يحرص على صلاة الفجر؟ من من حكام المسلمين يأتي الى المسجد ولو مرة كل عام؟ هذا يقوم الليل، عمر يقوم الليل، وقولوا للمؤتمرين هناك لانتزاع بيت المقدس من منكم يحفظ من القرآن آية. قولوا لحكام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ماذا قدمتم لدين الله وماذا قدمتم لشريعة رسول الله. وإذا كان لي كلمة أقولها في هذه الأيام فإنني أقول لأصحاب اللحى، لأصحاب الذقون الذين دخلوا مجلس الشعب وظلوا فيه 3 سنوات وكان برنامجهم تطبيق شريعة الله وخرجوا من مجلس الشعب، اقول لهم ماذا تقولون لله يوم القيامة اذا قال لكم عاهدتموني ووعدتموني على ان تطبقوا شرع الله؟ فاين الوعود واين العهود واين الوعود واين العهود واين شرع الله واين تطبيق شرع الله؟ وها هو ذا التاريخ يعيد نفسه، نزلوا الينا ووعدونا بانهم سيفعلون ولن يفعلوا شيئا، لن يفعلوا شيئا لان هجرتهم الى الدنيا وليست هجرتهم الى الله. واخذ عمر عامله الى بيته بعدما صلوا الفجر ودخل بيت امير المؤمنين وكان بيته غاية في التواضع، لم يكن في بيت امير المؤمنين سرر مرفوع ولا اكواب موضوع ولا نمارق مصفوفة ولا زرابي مبتوتة، انما نادى على زوجته ام كلثوم بنت الامام علي وفاطمة الزهراء وزوج امير المؤمنين عمر وقال لها يا ام كلثوم ان معي ضيفا فماذا عندك من الطعام؟ ان معي ضيفا فماذا عندك من الطعام؟ اتدرون ماذا عندها؟ هل كان عندها ثلاجة من طراز واستنجها و14 قدم او 15 قدم؟ لا، والله الذي لا اله غيره لقد قالت له بكل صراحة ليس عندي الا بعض قطع الخبز وبعض حصاد الملح، ملح وخبز، خبز وملح، حصات ملح وقطع خبز. في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت من؟ في بيت الذي حكم البلاد من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أعلاها. أحضري ما عندك من الطعام يا أم كلثوم، ليس عندك إلا خبز وبعض حصاة الملح. في بيت من؟ في بيت أمير المؤمنين عمر الذي حكم من خليجها إلى محيطها، الذي حكم البلاد من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أعلاها. احضري ما عندك من الطعام يا ام كلثوم، ليس عندي الا خبز وبعض حصاه الملح. لا اله الا الله. ان جاع في شده قوم شركتهم في الجوع او تنجلي عنهم غواشيها، جوع الخليفة والدنيا بقبضته في الزهد منزلة سبحان موليها. فمن يداري أبا حفص وسيرته، أو من يحاول للفاروق تشبيها؟ يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من أين لي ثمن الحلوى فأشريها، ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى، فقومي لبيت المال رديها. كذاك اخلاقه كانت، وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. يا رافعا راية الشورى وحارسها، جزاك ربك خيرا عن محبيها. رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف، ورأي الفرد يشقيها. خبز جاف، بعض حصاة الملح. يوضع هذا الطعام امام عمر وبيته ويأكلان ويشربان بعض الماء، ثم ينظر عمر الى بيته ويقول لا، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. عن النعيم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فيما جئتنا يا اخي؟ اكل وشرب. فيما جئتنا؟ قال له اتيتك من قبل حاكم اذربيجان بهذه الهدية لك خاصة. ويفتح عمر الهدية فيجدها علبة من الحلوى، فيحمر وجهه وتفيض عيناه بالدم وتنتفخ اوتاجه، ويقول عمر للعامل اكل المسلمين اعطيتهم هكذا؟ فيقول العامل انها لك خاصة يا امير المؤمنين، فهذه الحلوى لا تصنع الا في هذا الاقليم. فقال له عمر تكلتك امك، ابحثت في بيوت المسلمين فلم تجد بيتا ياكل الحرام الا بيت عمر، لم تجد بيتا يأكل الحرام إلا بيت عمر. فكلتك أمك، فكلتك أمك، خذ هذه الحلوى وأطعم بها فقراء المسلمين في المسجد، وقل للحاكم هناك إن عمر يقول لك لو عدت إلى مثلها بعد اليوم فلأنزلن بك قاصمة تقسم عظام ظهرك. الراشي والمرتشي في النار. لعن الله الراشي والمرتشي والرائس. الراشي الذي يدفع، والمرتشي الذي يأخذ، والرائش الذي يوصل الرشوة من هذا الى ذاك. قولوا لحكام المسلمين اذا كان فيكم قدوة كعمر

واللي يحب النبي سمعنا الصلاة على حبيب الله. اللهم صل عليه. الصبر قسمين، صبر بدني وصبر نفسي. صبر بدني ان الانسان يصبر على مصائب الجسد، عامل عملية عنده مرض والمرض دايما يعل عليه وهو صابر لا يشكو الله الى عباده، كل ما اشعر بألم يقول اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، كل ما يقول الكلمات ربنا يقول له انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب، كل ما يقول كده كل ربنا ما يكيل له حسنات، كل شيء له حساب الا الصبر يا رجاله. يعني من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، انما الصبر ربنا ليوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. وبعدين ان الله يرسل الملائكه لتصب البلاء على العبد ثم يسألهم هل صبرتم عليه البلاء، فيقولون له نعم يا ربنا، فيقول لهم الله صبوا عليه البلاء صبوا، فاني احب ان اسمعه يقول يا رب. يا سلام يا سلام، اسمعه يقول يا رب. ولذلك واحدة ست جاية لسيدنا النبي، شوف بتقول للنبي بتقول له يا رسول الله اني اصرع، عندي دور صرع، والصرع ده لما بيجي للانسان بتبص تلاقيه فيه غيبوبة ويضغط باسنانه على لسانه ويخرج السبب من فمه وبتبقى حالته صعب، فادعو الله لي. واحدة بتسأل سيدنا النبي بتقول له انا مصابة بالصرع ادعو الله لي، فقال لها الحبيب المصطفى ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت ولك جنة. ما توحد الله اخويا قول لا اله الا الله، شوف الكلام. يعني تحب ان انا ادعي لك ربنا يشفيك في الدنيا ولا تأجلي الدعوة لليوم القيامة يبقى تمنها جنة؟ يبقى تمنها ايه؟ جنة. ها؟ ما الدنيا حتنتهي باي واضح، وحتى حيخلد ابدا، ما كلنا حنموت، كلنا حنموت. يعني كل 120 سنة ربنا بينزل اللي فوق الارض كلهم تحت الارض. في حد بيعيش اكثر من 120 سنة؟ ده النبي محمد قال اعمار امتي ما بين 60 الى 70 وقلهم من يتجوز ذلك. يعني اعمار الامة بتاعت سيدنا محمد من 60 لـ70، اللي بيعدي 70 يبقى ده قليل جدا. مش زي زمان كان يبقى الواحد عنده 130 سنة وواحد ينادي يقول اللي شاف عيل كاية عنده كم سنة يقول عنده 130، يقول له عنده 130 وسايبه ماشي لوحده. اه فتوحد الله، فتوحد الله قول لا اله الا الله. النهاردة بيبقى الشاب عنده 20 سنة وتبص في وشه تلاقيه وشه مخطط ومقسم وعجوز عامل زي خريطة افريقيا حاجة كلها محوشة. اه ماليه اللي جرى بس. النبي بيقول ايه؟ اعمار الامة من 60 لـ70. اظن كل واحد منكم بيحسب نفسه دلوقتي يقول انا عندي كام وفاضل لي كام. لا ابدا، انا ما بقولش الكلام ده عشان احزن الناس على شبابها، ده الاعمار بيد الله. انما انا بقول ان زي الامام الغزالي رحمة الله عليه لما بيقول من بلغ 40 سنة ولم يغلب خيره شره فليتجهز الى النار. يعني ما دام بقى بلغت 40 يبقى دي تأشيرة بقى، تأشيرة دخول فين؟ انجلترا؟ ها؟ هتروح للقنصل البريطاني عشان تاخد تأشيرة سفر انجلترا وامريكا؟ لا، دي تأشيرة الدخول من دار الدنيا الى دار الاخرة. مدام بلغت الاربعين بقى خد بالك، لانك انت تبقى بدأت تطلع جواز السفر، وجواز السفر هنا مكتوب عليه يسمح له بدخول الدار الاخرة. ها؟ يبقى انتقل من مدينة في القاهرة الى مدينة الاخرة. اللي يحب سيدنا النبي يسمعني الصلاة عليه، يقول اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولذلك انا عايز اسمعك حديث قدسي بعد ما توحد الله. الحديث القدسي ده ربنا بيصرف فيه درجات ومنح على الناس اللي خدموا في سلك طاعته. مش حاول ان هو حد شريط او شريطين او ثلاثة ونجمع عشان يبقى بتشويش او بلوك امين، او حال رأيه لمساعد اول، او يديله دبورة يبقى ملازم، او اثنين يبقى اول، او ثلاثة يبقى نقيب او يزباشي، او يشيل الثلاثة وحط نسر يبقى رائد وخليه رائد على طول. لا. ها؟ ومش هيزود النسر نجمة يبقى بنباشا او مقدم او ابدا، او نجمتين يبقى عاقد، او ثلاثة يبقى مرالاي او عميد، او يشيل البسيطة دي كلها وحط الكفين وشوية حفرة، او يشيل ده كله وحط له مشير وياخده عنده. ها؟ مفيش حاجة منه. انما ربنا جيت يشوف ان الناسين بتاعت ربنا بقى بعد ما توحد الله. الناشين بتاعت ربنا بيقول اذا بلغ عبدي 40 سنة كفيته شر البلايا الثلاث، الجنون والجزام والضرب. اتوحد الله. اذا بلغ 40 سنة بتاعت ربنا، ربنا يقول له لك علي عهد ان انا لا ابتليك بالجنون ولا بالجسام ولا بالضرب. الجنون معروف ذهاب العقل، الجسام ده تتساقط له الاعضاء، الفرس مرض جلدي يمطر منه الناس. انت ما دام خدمت عندي في الكشف بتاعي 40 سنة انا هديك 3 درجات، لا جنون لا جسام لا ضرب. فاذا بلغ 50 سنة حاسبته حسابا يسيرا. بلغ بطاعة الله 50 سنة، انت عارف الحساب اليسير عبارة عن ايه؟ ان ربنا يبصله في الدفتر بتاعه ويقول له اذهب الى الجنة بدون مناقشة حساب ولا سابقة عذاب. ها؟ انما لو ربنا قال له افتح الصفحة الاولى شوف فيها ايه؟ يبقى يا جه يا دوب كده. يبقى الحساب ده جاي. انما ده قال له كده توكل على الله. ادخل الجنة باش الملائكة تبص في الكتاب بعد الانسان يطلع من القبر تقول له هنيئا لك الجنة. اهو ده الحساب اليسير، اني تفتح الدفتر بتاعك الملائكة تبص فيه تقول له تدخل الجنة وخلاص. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. ها؟ وكل انسان الزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مفتوحا. اقرا كتابه. مش كده يا عم صالح؟ عم صالح بيقول لك اقرا، اقرا انت يا عم صالح. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وحد الله لا اله الا الله وسمعني الصلاة على الحبيب قلبك يطيب. طيب. فاذا بلغ 60 سنة احببته للملائكة. 60 سنة بطاعة الله تبص تلاقي الملائكة كلها تحبه. الملائكة وما يعلم جنود ربك الا هو. ده ما في موضع 4 اصابع في السماء الا وفيه ملك قائم او راكع او ساجد لله الى يوم القيامة. كل الملائكة ده ايه؟ تحبه. هو مش مرة ابو ذر قاعد مع النبي، فالنبي بعد الوحي ما فطر عنه قال له ابو ذر ده جبريل بيتكلم عليه. قال له جبريل؟ عرفني؟ سبحان الله. جبريل بقى مش مش محافظ كفر الشيخ ولا محافظ ها؟ لا جبريل. ها؟ جبريل يا رجال. فحرى مضرب استغرب. جبريل عارف عبد الحق؟ ازاي؟ قال له طب ما انا سالته السؤال. قلت له اتعرفه يا جبريل؟ قال له وكيف لا اعرفه وملائكة السماء جميعا تعرفه بكثرة قراءته لقل هو الله واحد. ده نشتغل فيها بقى. اشتغل فيها. والله ده واحد من صحابة النبي توفى والنبي كان في غزوة تبوك على حدود الشام. النبي بس لقى الشمس غيمت كده والكون اتغير كأن فيه انذار كده. قام النبي بيسأل جبريل مين ايه ده؟ قال له لقد مات صاحب من اصحابك اليوم هو معاوية الليثي. معاوية الليثي النبي سابه في المدينة مريض ما قدرش يروح في الجيش يحارب. وبعدين جبريل قال للنبي انا اعلم انه كان ذا مكانة عند الله.